وتختص عندها بالمحظور التالي: تغطية الوجه على أي صفة كانت. وقال بعض العلماء: المحظور عليها النقاب فقط. الأول هو المدح، أنه يحرم عليها تغطية الوجه بأي شيء كان. والثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المرأة لا يحرم عليها تغطية الوجه، المحرم عليها أن تنتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقد المرأة. والنقاب أخص من التغطية، ولا يستدل بالأخص على الأعم. وأظن هذه قاعدة استمرت عليها، أنه إذا كان الدليل أخص من المدلول أو من المدعى فإنه ليس بدليل. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن تغطية وجه المرأة محرم؟ فقلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقد المرأة. نقول: هذا ليس بدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقد. ولا يمكن أن تحكم بالأخص على عمها. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة أن النساء يكشفن وجوههن إلا إذا مر الرجال قريب منهن؟ قلنا: نقول بموجبه، وأن المشروع للأنثى في الإحرام إيش؟ كشف الوجه ما لم يمر الرجال قريب منها. لكن لا يعني ذلك أنه حرام، لأنه الفرق بين الكشف وبين النهي عن النقاب. فالصواب أن المحرم إنما هو النقاب، وأن المرأة لو غطت وجهها وهي محرمة بدون أن يكون عندها رجال فليس عليها إثم وليس عليها شيء من الفدية، ولكن الذي يحرم عليها هو النقاب. طيب، وقال بعض العلماء: المحظور عليه النقاب فقط هو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا، يعني الأولى وليس حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.